إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بينا في المرة الماضية ما ذكره الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله في كلام الله عز وجل، ومعلوم أن كتاب اللمعة كتاب في مرحلة مبدئية أو مرحلة ابتدائية، ليس كل الكلام فيها يشرح بالتفصيل، وإنما شرح هذا الكتاب وشرح مسائل هذا الكتاب على وجه مبسط، حتى إذا أتينا إلى الدرجة الثانية والمرحلة الثانية من مراحل كتب الاعتقاد بينا جملة المسائل التي في كل مكان أو في كل كتاب على حسب مرحلتها. ولذلك هذه المسائل التي نعرضها من كلام ابن قدامة عليه رحمة الله إنما نعرضها على وجه الإجمال، ربما نفصل في مواضع، لكن الأصل في الشرح في هذه المرحلة وفي هذا الكتاب على وجه الإجمال، ربما نذكر أشياء ونذكر عن أشياء لا عن جهل ولا عن نسيان، وإنما عن قصد، ثم نحيل شرح هذه المسائل إلى موضعها. كما قلنا في بداية شرحنا للأصول الثلاثة الذي من الله علينا بإتمامه، أن مراحل دراسة العقيدة تبدأ بمرحلة أولى وفيها كتب، ثم ثانية وفيها كتب، ثم ثالثة، ثم رابعة، وهي المرحلة النهائية التي يعبر عنها أهل العلم بالمرحلة التي هي قبل التخصص. ثم بعد ذلك يبدأ الطالب في مرحلة التخصص، هل يتخصص في الأسماء والصفات، ولا في جملة الردود على أهل البدع في جملة المسائل وغيرها. وبينا هناك أن كل كتاب له شرح، وهذا الشرح يكون على مستوى الكتاب، حتى نتدرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: عليك بالرفق، عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. وأهل العلم يقولون الرفق في الطلب هو التدرج، أن تبدأ بصغار العلم قبل كباره. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: فصل في القرآن الكريم. ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة، محفوظ في الصدور،

أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نثبتها ونقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل، ونمنع أن نشبه ربنا عز وجل بخلقه. هذه في الجملة، وهذه الصفات ذكر منها ابن قدامة عليه رحمة الله جملة، وأتى على صفة من صفات الله عز وجل وأفردها بالكلام، وهي صفة الكلام. فذكر مثلا صفة العجب وصفة السخرية والغضب والنزول، وهذه الصفات ذكرها على سبيل الإجمال، لم يفصل في شيء منها، وإنما جاء في هذا الموضع والذي قبله ففصل، فذكر فصلا مستقلا عن كلام الله عز وجل. بينا فيما مضى أن الكلام ثابت لله عز وجل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وقلنا بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، بخلاف الذين يقولون لم يكن الله متكلما وإنما صار يتكلم بعد أن لم يكن متكلما، وهذا كفر بالله عز وجل، وإنما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم. وبينا أن الصفات منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله عز وجل طرفة عين، هي التي لا تنفك عن الله عز وجل طرفة عين، كالعلو، فربنا سبحانه وتعالى كان ولا يزال في علو. ونحن نقول ذاتية يعني لم يكن الله عز وجل في فترة ليس في علو ثم صار في علو، هذا باطل. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل الله عز وجل ولا يزال متصفا بها، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بماذا؟ بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كصفة النزول وصفة الكلام. وصفة الكلام ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله متكلم سبحانه وتعالى، لم تنفك عنه تلك الصفة طرفة عين. وكونها فعلية أن الله إذا شاء أن يتكلم تكلم، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وبينا أن هذا الكلام عبارة عن حروف وهو صوت، فربنا لما تكلم وسمعه جبريل عليه السلام سمعه بصوت، كما قال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، سمع صوته أهل السماء، كما بينا صحة هذا الحديث من قبل. وهو حروف، حروف لأمرين: الأول أن الكلام في لغة العرب هو ماذا؟ هو عبارة عن صوت، عبارة عن صوت يشتمل على حروف يعبر عن معنى، فالكلمة مكونة من حروف، الكلمة مكونة من حروف. ثم صح عند الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ألف لام ميم، فقال ألف وقال لام وقال ميم، وكلها حروف. بينا هذا بعدما ذكر ابن قدامة عليه رحمة الله هذا الفصل المستقل في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ذكر فصلا آخر وأتبعه هذا الفصل. وهذا الفصل نحتاج إلى معرفة ما فيه، وهو تابع لهذا الفصل الأول، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل. وهذا الفصل سنتعرض فيه لجملة من المباحث. نذكر ابتداء جملة الآثار والأحاديث التي استشهد بها ابن قدامة عليه رحمة الله في هذه المسألة. أول حديث ذكره ابن قدامة حديث ابن مسعود: من قرأ القرآن فأعرضه، من قرأ القرآن فأعرضه. هذا الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه جملة من العلل، وأبلغها مما وضعت الحديث به جملة هو نهشل ابن سعيد ابن وردان. وهذا الراوي متروك، كذبه جماعة من أهل العلم في إسناد الحديث، نهشل ابن سعيد ابن وردان الورداني، هو كذاب. هذا حديث أول، هذا الحديث أوله يعني أول ما دل به ابن قدامة حديث ضعيف. وأما الحديث الثاني: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفة إقامة السهم، فهو حديث صحيح. هذا الحديث صح بشواهده، إسناد هذا الحديث على وجه الخصوص فيه ضعف، ولكن له شواهد يعني صح من حديث جابر وغيره، وأخرجه أحمد وأبو داود في كتاب السنن، فهو حديث صحيح. رأى القرآن قبل أن يأتي قوما يقيمون حروفه وإقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. وأما أثر أبي بكر وعمر الذي يقول فيه: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه، فهو أثر ضعيف جدا، أثر ضعيف جدا. أخرجه ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء، في كتاب الوقف والابتداء، وفي إسناده جابر ابن مزيد الجعفي. وجابر ضعيف، وجابر ضعيف، وفيه علل أخرى. وأثر علي: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. هذا الأثر لم يثبت عن علي رضي الله عنه، وإنما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره من قول إبراهيم النخعي، من قول إبراهيم النخعي، وصح هذا عن إبراهيم النخعي، لكن لم يصح عن علي رضي الله عنه. هذه جملة الأحاديث والآثار التي استدل بها ابن قدامة عليه رحمة الله. وهذا الكلام، هذه الفقرة فيها جملة من الألفاظ نحتاج إلى معرفة بيانها. قال: ومن صفات الله تعالى ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم. تعريف القرآن ما هو؟ ما هو القرآن؟ القرآن هو اسم لكل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه. القرآن هو اسم لكل كتاب أنزله الله على نبي من أنبيائه. كل كتاب أنزله الله على أحد أنبيائه يسمى قرآنا. فالتوراة قرآن، والزبور قرآن، والإنجيل قرآن. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه عند أبي داود وغيره: ما أذن الله لشيء، ما أذن يعني ما استمع، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن يتغنى به. قال: ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله عز وجل لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. قال: لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن، دليل على أن الذي أوتيه أي نبي يسمى قرآن. وهذا يصح مع أصل الكلمة في اللغة. القرآن في اللغة مصدر من قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا. فقرآن مصدر، تارة يعبر عنه بالقراءة يقال قرآن، وتارة يعبر عن القرآن نفسه بالقرآن. والشاهد أن القرآن اسم لكل كتاب أنزله الله على نبي من أنبياء. قال: بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. بعض الناس استشكل هذه العبارة وهذه الآية وراح يعمل عليها القواعد فلم يصب، فقال: هل نثبت لله صفة اللسان؟ لأن الله قال بلسان عربي مبين. والجواب أن هذا ليس مرادا، وإنما أراد الله عز وجل بقوله بلسان عربي مبين يعني أنزله الله عز وجل بنفس اللغة التي تتكلمون بها. أنزله الله عز وجل بهذه اللغة التي تتكلمون بها بألسنتكم، فأنزله بلسان عربي مبين يعني بلسان فصيح كما تتكلمون، فهو من جنس كلامكم. هذا القرآن من جنس كلام العرب، فأنزله الله بلغة العرب، بل أنزله سبحانه وتعالى بأفصح لغة وأبينها. فالعرب أفصح اللغات، اللغة العربية أفصح اللغات، وأفصح لغات العرب لغة قريش، وأنزله الله عز وجل بلسان قريش، ثم جاء بعدة ألسنة أخرى حتى يخفف على أهله. قال: منزل غير مخلوق. سيأتي الكلام على أهل البدع الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. قال: منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني كان ابتداء القرآن من الله. وهذه الجمل التي يستخدمها ابن قدامة استخدمها من قبله جماعة من أهل العلم كثيرون، ولا يستخدمونها هكذا لتحسين العبارة، لا، إنما ليرد بها على طائفة من أهل البدع. فسيأتي معنا من جملة أقوال أهل البدع الذين يقولون إن هذا القرآن ابتدأه جبريل، ابتدأه جبريل، ومنهم من يقول كان ابتداؤه من محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقوله إنه لقول رسول كريم. يحتجون بماذا؟ بقوله إنه، يعني هذا القرآن لقول رسول كريم، خلاص؟ فيحتجون بمثل هذا على أن القرآن كان ابتداؤه إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من جبريل عليه السلام. وسيأتي الرب عليه في موضعه من مباحث هذه الفقرة. الشاهد أن القرآن منه بدأ وإليه يعود، من الله بدأ، كان أول ابتدائه من الله عز وجل، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان سيرفع الله عز وجل القرآن من الصحف من المصاحف. في آخر الزمان سيرفع الله عز وجل القرآن من المصاحف ومن صدور الناس، فلا يبقى في آخر الزمان من يحفظ شيئا من كتاب الله، ثم لا يجدون شيئا من كتاب الله أصلا. وهذا معنى قوله منه بدأ وإليه يعود. قال وهو صور محكمة. الكلام على الإحكام وعلى التشابه بينا أن القرآن محكم كله، متشابه كله، منه محكم ومنه متشابه. محكم كله بمعنى متقن في غاية الإتقان، في غاية الإتقان. وأما متشابه كله، الله نزل أكثر الحديث كتابا متشابها، كالقرآن كله متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف في النسب وفي التكرار في الفوائد، هذا معناه أنه متشابه. منه محكم ومنه متشابه. المحكم هن أم الكتاب، الآيات الواضحات الدلالة التي لا التباس فيها على بل يشترك فيها في فهمها الكل. وأما المتشابهات فهي التي تلتبس على البعض، فإن أرجعوه إلى أم الكتاب إلى أصله صار القرآن كله محكم. واضح، تكلمنا على هذا. ثم ذكر جملة من العبارات سيأتي بيانها. ابن قدامة عليه رحمة الله بعدما فرغ من إثبات صفة الكلام لله عز وجل تعرض لمسألة القرآن، هل القرآن كلام الله عز وجل أم أنه مخلوق؟ وهل القائلون بخلق القرآن على درجة واحدة أم أنه مختلف في العبارات؟ سيأتي. فجاء ابن قدامة عليه رحمة الله وبين مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل على الحقيقة، من الله ابتدأ وإليه يعود، وهذا القرآن الذي في الصحف هو كلام الله عز وجل. فإذا قرأ القارئ فإن الصوت صوت القارئ، واللفظ لفظ البارئ سبحانه وتعالى. خلاص، القرآن المسموع إنما هو كلام الله عز وجل، لكن نحن نتكلم كلامنا نحن مخلوق، كلامنا نحن مخلوق، لكن كلام الله عز وجل ليس مخلوق سبحانه وتعالى. فبين ابن قدامة ويرد على طائفة من أهل البدع على أن القرآن كلام الله عز وجل، فقال بأن الله سبحانه وتعالى حذر ووعد من زعم أن القرآن كلام البشر لما أنزل الله عز وجل كلامه على نبيه. أبت طائفة من قريش وقالوا هذا القرآن كلام البشر، فماذا قال الله له؟ قال سأصليه سقر. هنا ذم الله القوم وتوعد قائلا، فلما قال الله عز وجل سأصليه سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا أنه ليس قول البشر وإنما هو قول الله عز وجل. الدلالة أن الله عز وجل لما قال القائل إن هذا إلا قول البشر قال الله له سأصليه سقر، فذم الله قوله ورده عليه وتوعده بسقر بالنار. فلما توعده توعده على ماذا؟ على أنه قال بأن القرآن قول البشر، فرد الله عليه قوله وقال سأصليه سقر، فعلمنا أن القرآن ليس كلام البشر وإنما هو كلام رب البشر سبحانه وتعالى. وتأتي أدلة أهل السنة عن ذلك. ثم أراد القدامة عليه رحمة الله أن يرد على طائفة من أهل البدع قالوا بأن القرآن أو بأن كلام الله عز وجل ليس على الحقيقة، منهم من يقول هو كلام لكن هو ليس على الحقيقة إنما هو معنى واحد، فتبت يدا أبي لهب وتب تساوي عنده إن أنزلناه في ليلة القدر، مع الاختلاف الواضح الظاهر لكن هم يسمونه ويقولون هو نفسه هو معنى واحد. هذه بتساوي هذا آيات القصر، القصار كآيات الرحمة، عندهم كل ذلك بمعنى واحد. فقال ذم الله عز وجل من قال هو الشعر، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. خلاص، على اي شيء قال هو الشعر؟ على ماذا؟ على الله. ما هو الشعر عند العرب؟ الشعر عند العرب كلام، عبارة عن كلام يضعونه في نظم وفي نسق فيقرنونه شعرا. إذن فالشعر عند العرب كلام على الحقيقة، كلام على الحقيقة هو كلام، فلا يكون على ما في نفسي ويقولون في نفسك شعر، هذا قصر، وإنما في ما في نفسي ليس كلاما. لماذا ليس كلاما؟ لأن الكلام هو ما سمع من الأقوال وتعدى طائلة، ولذلك العبد يحاسب على النفس على ما في نفسه، فإذا خرج ما في النفس إلى كلام حوسب عليه، ولذلك تم فرق بين حديث النفس وبين الكلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها نفسه ما لم تتكلم به أو تعمل ففرق النبي وبين حديث النفس وبين ماذا؟ وبين الكلام. ولذلك أهل البدع انقسموا في كلام الله عز وجل إلى تسعة أقوال، هذه التسعة خرجت في خمسة أصول. أول من تكلم، وأنتم تعلمون هذه المسألة، أول من تكلم بهذا الأمر هو من الجعد ابن درهم، الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزل كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم، ما الذي صنعه المشركون؟ رفضوا أن يكون هذا الكلام كلام الله عز وجل، لكن هل قال واحد منهم هذا الكلام ليس على الحقيقة؟ ما قالوا، إنما قالوا شعر، قالوا سحر، قالوا علمه بشر، كل هذه الألفاظ وهذه الدعايات قالوها في ماذا؟ في القرآن، لكن الواحد فيهم في تلقاء نفسه كان يخاف أن ينزل الله فيه قرآن كما حدث مع عبد الله بن أبي بن سلول وغيره. والصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله عز وجل على نبيه هذا القرآن علموا يقينا أنه كلام الله عز وجل، لما علمهم النبي ذلك صلى الله عليه وسلم أيقنوا وعلموه، وكان واحد منهم يعلم أن الله يتكلم بهذا القرآن. ولذلك لما عرض عبد الله بن أبي سلول عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابنه عبد الله ابن عبد الله او جاء عبد الله ابن عبد الله وقال له اما تخشى ان ينزل الله فيك قرانا وعائشه رضي الله عنها قالت فحدثت الافك ماذا ولشاني في عيني اكثر من ان يتكلم الله في بالقران او بالوحي ولذلك الصحابه يعلمون ان كلام الله على الحقيقه فمضى به الصحابه القرن الاول على ان القران كلام الله القرن الثاني اتى من الجعد بن درهم وقال بان القران مخلوق يعني ايه مخلوق قال لما اراد الله عز وجل ان ينزل القران على محمد خلق كلاما فسماه قرانا هذا اول المذاهب اول المذاهب ماذا ان القران مخلوق ان القران مخلوق وان كلام الله ككلام عباده كلامهما مخلوق كلامهما مخلوق اذا تكلمت انا فكلامي مخلوق واذا تكلم الله فكلامه مخلوق هكذا قال فاول المذاهب قال بان القران ماذا مخلوق لما اراد الله ان ينزل القران على محمد ماذا صنع خلق كلاما وسماه قرانا هذا اول المذاهب المذهب الثاني مذهب المعتزله والمعتزله وافقت الجهميه على خلق القران لكن اختلفوا مع الجهميه او خالف الجهميه في امر وهو ان الله عز وجل يتكلم وكلامه مخلوق لكنه يخلق كلامه في موضعه يقولون ايه يخلق كل كلام بحسبه لما اراد ان يكلم محمد خلق كلامه في نفس جبريل فعبر عنه جبريل ولما اراد ان يكلم موسى خلق كلامه في الشجره فمن ذلك القول الاول ان القران مخلوق يعني مخلوق عند الجهميه لما اراد الله ان ينزل قرانا على محمد خلق كلاما وسماه قرانا الثاني مذهب المعتزله ماذا يقولون قران القران مخلوق لكن خلقه الله في نفس جبريل كما انه لما اراد ان يكلم موسى خلقه في نفس من في الشجره لما قال الله سبحانه وتعالى في كلامه مع موسى عليه السلام ولما اتاها نوريا من شاطئ الوادي الايمن في البقعه المباركه من الشجره قالوا ايه من الشجره يعني ان الشجره هي التي كلمت موسى عليه السلام سياتي كلامها خلاص يبقى اول المساء او المذاهب من قال بان القران مخلوق مذهب الجهميه المذهب الثاني المعتزله قال هو مخلوق خلقه الله في نفس جبريل واذا اراد الله ان يتكلم خلق كلامه في كل موضع يلائمه يناسبه خلاص المذهب الثالث مذهب الاشاعره والكلابيه مذهب الاشاعره والكلابيه يقولون بان القران معنى واحد في نفس الله عز وجل هم لا يقولون بان القران مخلوق لكنهم يقولون القران كله معنى واحد هذا المعنى في نفس الله عز وجل قام في نفس الله لم يتكلم الله به ولكن لما اراد ان ينزله على محمد قذفه في نفس جبريل عليه السلام فتكلم جبريل به تاره بالعربيه فكان قرانا وتاره بالسريانيه فكان انجيلا وتاره بالعبريه فكان توراه خلاص. طيب ما الفرق بين هذا والذي مضى؟ أن الكلابية والأشاعرة لم يقولوا بأن القرآن مخلوق، لكنهم نفوا عن الله الكلام، قالوا الله لا يتكلم. طيب هذا القرآن أليس كلام الله؟ يقولون نعم هو كلام الله، لكن هو عبارة عن كلام الله. يقولون إيه؟ هو عبارة عن كلام الله، يعني عبارة، يعني لم يتكلم الله عز وجل به، إنما قذفه في نفس جبريل فعبر به جبريل عليه السلام. إحنا الآن أقرر لكم الصورة، ما الفرق عندنا بين الحديث والقرآن؟ القرآن واحد ولا ليس واحد؟ والسنة واحد. ما الفرق بين القرآن والحديث؟ القرآن كلام الله بلفظه، كلام الله بإيه؟ بلفظه. والحديث ها؟ كلام الله لكن ليس بلفظه، إنما ها؟ بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كده. وهم يشبهون هذا بالقرآن، يقولون القرآن معنى لكن ليس بلفظ الله، خلاص، إنما هو بلفظ من؟ بلفظ جبريل عليه السلام، ماشي. المذهب الخامس أو الرابع مذهب الفلاسفة وغلاة الصوفية، يقولون كلام الله هو ما يفيضه الله من خيرات على النفس، هو ما يفيضه الله من كلام طيب على النفس. أي نفس؟ أي نفس؟ طيب هل في فرق بينهم بين كلام الكلابية؟ ها؟ أنا شايفكم نمت، مش الكلام مش واضح ومش مفهوم، صح ولا لا؟ كلام مفهوم الأول ولا لا؟ ولا أنا مش قادر أوصلكم؟ ها؟ بالنسبة للأشاعرة الكلابية قال معنى ألقاه الله في نفس من؟ جبريل. لكن الفلاسفة والمتصوفة أي نفس؟ لكن عندهم أي نفس طيبة فعالة كالأقطاب مثلا عندهم، ثم هذا العقل الفعال والنفس الطيبة تقوم وتتكلم بهذه الكلام الطيب. ها؟ لا، هم بخلاف القرآن، نحن نتكلم على كلام الله عز وجل، فإذا أتوا للقرآن قال هو معنى كلام الله، هو معنى ليس كلام الله على الحقيقة. طيب أهل البدع لهم شبهات على كلام الله عز وجل على القرآن، بينا فيما مضى أنهم يقولون لنا دليل على أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق، وهذا الدليل قلنا فيه أنهم يقولون قال الله عز وجل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، خالق القرآن شيء، إذن فالله خلق، إذن فالله خلق. والرد عليه تكلمنا بأن كل تأتي في العموم بحسب السياق، بحسب السياق. لما قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن شيء لكن ما دمرت، فكانت كل هنا لا تفيد العموم، إنما تفيد العموم الذي يناسب السياق. تدمر كل شيء عن الريح، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني تدمر ريحه كل شيء تستحق التدمير، خلاص. كذلك وأوتيت من كل شيء، أو الجبروت على ملكة سبا، وأوتيت من كل شيء يعني من كل شيء يستقر لها ملكها به، لكن لم تؤت كل شيء، يعني لم تؤت ما عند سليمان عليه السلام، واضح. ولذلك لما قال الله عز وجل الله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء مخلوق، ثم كل شيء سوى الله مخلوق، وهل الصفات سوى الله؟ ها؟ لا، بل الصفة تتعلق بذات الله عز وجل، ليست ايه؟ ليست مخلوق. كذلك يستدلون بقول الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا إنا جعلناه يعني إنا خلقناه، واحتجوا بأن كلمة جعل تأتي في القرآن بمعنى خلق، وجعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور وغيرها من الآيات، فيحتجون أن جعل بمعنى إيه؟ خلق. عندكم رد؟ لأن لو أتاكم أحد من أهل البدع وقال لكم القرآن مخلوق، قال الدليل يقول إن جعلناه قرآن عربية وجعل بمعنى خلق، ودليل ذلك من القرآن وجعل الظلمات والنور، وآيات كثيرة فيها أن الجعل بمعنى خلق. نعم. الجعل طيب الجعل طيب أوه. لا لا الآن انتوا كده لو جم جم واحد من المعتزلة واتكلم معاكم كلكم تروحوا الصيف بروح لا والكلام هذا صحيح. نعم مفهوم صيرناه وبعدين لكن جعل ذاتي احيانا بمعنى ماشي جعل نعم طيب جعل تارة تأتي بمعنى خلق وتارة تأتي بمعنى صيرة خلاص تارة تأتي بمعنى خلق وتارة تأتي بمعنى ايه صيرة. طيب ازاي نعرف الكلام ده؟ كيف نفرق ما بين جعل هنا بمعنى خلق وجعل بمعنى صيرة؟ اذا كان اذا جاء جعل وتعديت الى مفعول واحد يعني اتى مفعول واحد بعدها فالمراد ها المراد ايه خلق المراد خلق وجعل الظلمات والنور. في كم مفعول بعد جعل؟ اثنين في اثنين ولا واحد؟ في واحد بس. جعل فعل ايه بعدها ها بعدها يكون فاعل لكن هو الفعل ايه مقدر خلاص. فين المفعول؟ اصبر بس الله يبارك فيك. فين المفعول اللي هنا؟ الظلمات وبعدين هو حرف ايه حرف عطف والنور. طب يبقى كم مفعول؟ مفعول واحد. ها فهمنا ولا فهموه؟ اذا جاء جعل وتعدى اذا جاء بعدها مفعول واحد بمعنى ايه خلق خلاص. طيب اذا جاء بعد جعل مفعولان يبقى بمعنى ايه صيرة. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. جعل فعل ايه؟ يعني وقد خلقتم الله عليكم كفيلة ولا صيرتم الله عليكم كفيلة؟ صيرتم الله عليكم كفيلة. في مفعولين ولا مش مفعولين؟ في مفعولين. كذلك قول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. إنا جعلناه قرآنا عربيا. يبقى إن إيه؟ تعدل المفعولين في الواحد مفعولين. يبقى إن صيرناه قرآنا عربيا. طيب لو كل الكلام ده احنا هدمناه لم يفهم، فنحن نأتي بالآيات التي فيها جعل وننظر إلى سياقها، وننظر إلى سياقها من هذه الآيات التي ذكرناها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. من قال بأن كلمة جعل لا تأتي إلا بمعنى خلق، فنقول إذن فقد قلتم أنكم خلقتم ربكم سبحانه وتعالى. كذلك قول الله عز وجل ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. هل لا تخلقوا مع الله إلها آخر ولا لا تصيروا مع الله إلها آخر؟ وهذا يدلكم على أن اللغة مهمة جدا لا سيما في باب الاعتقاد. اللغة مهمة جدا لا سيما في باب الاعتقاد. كذلك قال أهل البدع إن القرآن لم يأت من الله، وإنما هو معنى قذفه الله في نفس جبريل أو في نفس محمد. قال والدليل على ذلك قوله تعالى إنه لقرآن كريم، وقوله تعالى إنه لقول رسول كريم. قالوا إنه يعني هذا القرآن لقول رسول كريم، يعني هذا القرآن إنما ابتدأ قوله من؟ إما جبريل وإما محمد. رسول هنا أتى في موضع بمعنى يراد به جبريل، وأتى في معنى آخر يراد به محمد صلى الله عليه وسلم. فقال إنه لقول رسول كريم، فالمراد إنما ابتدأه الرسول. فنقول هذا خطأ. وهذا كقولك سمعت كلام زيد من الدار، فمعنى قول الله عز وجل هنا إنه لقول رسول كريم ما معنى؟ إنه لا لقول رسول كريم. أضيف القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأضيف إلى جبريل عليه السلام إضافة تبليغ، إضافة إيه؟ تبليغ. ولذلك في موضع آخر قال أمين. أمين لماذا؟ لأنه يؤدي القرآن كما هو، خلاص. وليس المراد أن الله عز وجل قذف القرآن في نفس محمد وجعل النبي هو الذي يتكلم به ابتداء. كذلك قالوا هذا في الشجرة، خلاص، لما أتى موسى عليه السلام النار وآنس بها كأنه يعني يريد طعاما أو شيئا يستدفئ به، ووجد النار أتاها. هم يقولون الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يكلم موسى خلق هذه النار، ثم موسى عليه السلام هالته هذه النار، فوجد النار تأكل في شجرة خضراء والشجرة ما زالت خضراء كما هي. ثم سمع موسى الكلام يخرج من الشجرة. سمع موسى الكلام يخرج منين؟ من الشجرة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. قال فالكلام خرج منين؟ من الشجرة. ورد هل الشجرة هي التي قالت لموسى إنني أنا ربك فاخلع عليك، وهي التي قالت له إنني أنا الله رب العالمين؟ هل الشجرة قالت هذا؟ ما قالت. طيب لماذا قال الله من الشجرة؟ يعني من جهة الشجرة. كما قلت لكم سمعت كلام زيد من الدار، فهل سمعت الكلام من الدار كان الدار هو الذي يتكلم، ولا سمعت هذا الكلام من جهة من جهة الايه؟ من جهة الضعف. اهل السنة يستدلون على ان القرآن كلام الله عز وجل بأدلة. الاول قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله الذي هو القرآن. الثاني ذم الله عز وجل لمن قال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله له: سأصليه سقر. الثالثة قول عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله سورة النور، فواجه سورة النور أنزل القرآن، قالت عائشة: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بالوحي. فقالت: يتكلم الله في بالإيه؟ بالوحي. إذن وأدلة أخرى كثيرة جدا يعني لا نذكر منها إلا هذا، ولما نأتي إلى الوسطية مثلا سنبدأ في تفصيل كلام أهل البدع والرد على كل طائفة منهم. لكن الذي نريد أن نعلمه أن أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود، من الله ابتداء الكلام ثم يعود إلى الله عز وجل في آخر الزمن. وهذا الكلام كلام الله عز وجل يسمعه من شاء من عباده، أو يسمعه من شاء من عباده، إما من غير واسطة وإما بواسطة. سمعه جبريل عليه السلام من غير واسطة. فهل جبريل عليه السلام لما أراد الله أن ينزل كتابه، هذا الكتاب هذا القرآن، كان في اللوح المحفوظ ولا لم يكن؟ ده انت كده، هل القرآن لما أراد الله أن ينزله على محمد هل كان القرآن موجودا في اللوح المحفوظ ولا لم يكن؟ نعم. ما انا فاهم، لما اراد الله ان ينزله على محمد كان موجودا في الكتاب اللوح المحفوظ ولا لم يكن موجودا؟ ها انت عارفين دي مصيبة النجم تتوقف عن الإجابة. أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. اكتب ايه؟ كل شيء إلى قيام الساعة، كل شيء إلى، من ذلك أنه سيخلق عبدا اسمه محمد وسينزل عليه وما هو القرآن كذا وكذا وكذا وكذا. إذن فالقرآن كان موجودا في اللوح المحفوظ. طيب كان موجودا في اللوح المحفوظ، والله خلق، والله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلائق بكم؟ 50,000 سنة. خلاص، لذلك لو سألت أي شيء كان موجود في اللوح المحفوظ، نعم كان موجود. طيب جبريل عليه السلام أخذه من اللوح المحفوظ ولا تكلم الله به؟ ها هل أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ ولا سمعه من الله عز وجل؟ نعم. نعم. إذا قضى الله بالوحي، وفي قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ ها؟ قالوا الحق. الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن فسمعه جبريل عليه السلام. سمعه من؟ يدلك على هذا أمور كثيرة، أن القرآن كان ينزل منجما. لما؟ كذلك لنثبت به فؤادك. من الذي يثبت الفؤاد؟ الله عز وجل كان يأمر جبريل عليه السلام، يقول خذ هذه ويتكلم بها فيسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفهم هذا جيدا، لأن هذا سيأتي معنا أنه قال فيها طائفة من أهل البدع أن الله عز وجل تكلم بهذا الكلام فسمعه منه جبريل عليه السلام، ولم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، إنما سمعه جبريل بصوت الله عز وجل فتكلم به وأنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم.